ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم